الصحبة الصحبة وسال الدمعة بشرى النبي والهجرة المشهودة يا أبو بكر الله يرضى عنك صديق حافظ للرسول عهود يا أبو بكر الله يرضى عنك صديق حافظ للرسول عهود صديق حافظ للرسول عهود يقول لك سيد البشر لا تحزن بالغار ويدك عالجحر ممدود حتى ان امنا عايشة وهي بنته شافت دموع الفرح فوق خدوده